هم يثير مشاعري والحزن يطبق والندم والعين تذرف دمعها وحياة أنس لم تدم ومجالسي يحلو بها ذكر لمن خلق العدم وقلبي مرهق يشكو الوصايد والنغم لا تبكي يا نفسي فلم يبقى الفراق أو الألم لا تبكي يا عيني فلن يبكي البكاء أو الندم لا تبكي يا قلبي فهل عاد الزمان كما انصرم فمصيرنا حتما إلى القبور وفي الظلم يا إخوتي وأحبتي إن الإله لذو نعم ولذو فضائل جنة لا تحصى فينا أو ترم أين التقى أين الهمم أين التسابق للعلا أين التربع في القمم لا تركنوا أبدا إلى دنيا البذاءة والنقم فلكم أضاء سلبت هواه فما سلم بأساس بيت محكم جراه سيل فانهدم هذه هي الدنيا التي تبدي السرور وتبتسم يبدي البشاشة نابها والشؤم من خلف الظلم ويغيب في أحشائها سم زعاف لا وهم يا نور الأمم يا معطيا فيض النعم أوقف بأمنتنا التي ترجو النجاة من الغمم يا إخوتي وأحبتي إني بشعري أختتم فتقبلوا النصح الذي